الشمية مدرية تقدر الرضا حسنك يتبع بالجمال الليلة ما فيها رجال تايب الحل هاد الليلة ما فيها رجال تايب الحل دل الشمية مبرية فالدار البيضة حسنك يتبع بالكمال هاد الليلة ما فيها رجال تايب الحل لالا الشمائية مثل الوز في الدار البيضة راه غادي حاليا العزيز هاد الليلة ما فيها رجال تايب الحل الليلة ما فيها رجال تايب الحل هاد الليلة ما فيها رجال تايب الحل لالا الشمية مبتل وزف الدار البيضة راه غادي حاليا العزيز بس انتي ناس دينك يتبع بالجمال هاد الليلة ما فيها رجال حتى ليل هاد الليلة ما فيها رجال حتى ليل لالا مريم يا نقش نخمم بس انبالي دينك يتبع بالجمال فاطمة يا نقص دي أمن مسمك ناس زينك يتبع باكورا هاد الليلة ما فيها رجال سهر معي هاد الليلة ما فيها رجال سهر معي لالا فاطمة يا نقص دي أمن مسمك ناس زينك يتبع باكورا مولات الخل هاد الليلة ما فيها رجال دام ولا خل لالا خد الجلا والحرير يتبع بالكيلو يشري والد النيل هاد الليلة ما فيها رجال تايب الحال الليلة ما فيها رجال ولا تخل لالا طامو كيف الربيع مش مول ورد عليه تهبيني ضرا خدوش يا لون الحرير يتبع بالكيلو يشيلي والف النيل يا سيدي وما فيها